وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فضيلة الشيخ محمد ابن هادي حفظه الله. نسأل الله جل وعلا أن يجزيه خيرا جزاء صدقه وبذله من وقته وجهده لتحذير المسلمين من فتنة أولئك الصعافقة. وأما ما يحدث له في الآونة الأخيرة من هذه المحاكمة، فنسأل الله جل وعلا أن يقيه شر كل ذي شر، وأن يرد بأسهم في نحورهم، وأن يجعل كيدهم في تدميرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشيخ حفظه الله حجته إن شاء الله واضحة، وصدق لهجته ووضوح أمره هو الذي بإذن الله يرفعه ويجزيه الله خيرا جزاء ما صنع، ويذهب عنه كيد وغيظ هؤلاء المتعالمين الفجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح له حاله، وأن يرفع عنه هذا البلاء، وأن يكشف هذه الغمة، وأن يفرح قلوب وصدور المؤمنين الموحدين ببراءته من ذلك، حيث إن اللفظة لا تحتمل القذف الصريح. وهو حفظه الله لم يرد ذلك، بل أبدى أنه ما كان يحتاج أن يتكلم في هذه الأمور لولا فجورهم، ولولا أنهم يعبثون بالقواعد والأصول واضطروه إلى ذلك. والشهادات التي سمعنا عنها، وهذه الصور الفاجرة التي رأيناها لهذا الداعر الذي ثبت عليه من أكثر من جهة أنه ليس عفيفا ولا يستحق أن يصان أمره، فأمره مفضوح، بل هو فضح نفسه حيث صور نفسه مع فاجرة ونشر ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمر نجاة الشيخ محمد ابن هادي من كيد أولئك الصعافقة والساعين في هذه الوشاية عند القضاة والمحاكم. وهذه طريقة أهل الزيغ، فإنهم لا يتقوون على أهل السنة إلا بتلك الشكايات، حيث لا وزن لهم في العلم ليواجهوا الحجة بالحجة ويقارعوا أهل العلم بالأمور الواضحة. ولكن خبثهم وتلك المجالس السرية وطباخ الفتن وأعوانه الذين يحبون أن يصاب الشيخ بهذا الأذى وهذا العقاب ويتمنونه منذ زمن، هذا سعيهم. فإن شاء الله تعالى، الله لا يصلح عمل المفسدين، وإن شاء الله سيحق الحق بكلماته ويمحق أمر أولئك المتعالمين بإذن الله تعالى. فشيخنا حفظه الله هو رجل الساعة، وهو رجل الراسخ الثابت في العلم، الذي ينبغي أن يحب لله ولأجل نصرته لدين الله، وأن يحزن عليه فيما ابتلاه الله. وإن شاء الله سيرفع رفعا أو رفعة عظيمة بعد هذه المحنة، فهو أهل لها، صاحب الفضل وصاحب العلم وصاحب الأدب والخلق الرفيع، حفظه الله ورعاه، والحمد لله رب العالمين.